بسم الله الرحمن الرحيم. ألا مزلنا في أول قسمة. وقسم ذات باقتراع ميز حق وبتراض اسم بيع استحق. لا يقول عن قسمة القرعة أنها ما هي بيعا، أنها ليست بيعا، لا تمييز حق في مشاع. تعد القرعة هي كل واحد تميز له حقه توه لا يبيع. احنا قلنا عنها فعل ما يعين حظ كل شريك. قسمة القرعة ما هي بيع للمشهور، ولذلك يرد فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها، ولا تكون إلا فيما تماثل وتجانس، لا تجوز في شيء من المكيل والموزون، ولا يجمع فيها حظ اثنين. هي الدليل على أنها ما هي بيع من قام فيها بالغبن، والبيع ما أحد نغبن فيها إلا نغبنته تقيم له على الصحيح. نعم. ويجبر عليها من أباها، البيع ما قهر علي حد، يكون في حالات خاصة، ولا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس، والبيع ذاك ما هو شرط فيه، ولا تكون في شيء من المكيل والموزون، وذلك لأنها تحتاج لتقويم، وهو إنما يكون في المقومات. نعم. والأصل فيها قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ما لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. نعم. وبتراض اسم بيع استحق، قسمة المراضات هذه قال لك عنها بيع، هي عايدة نوعين لا يتعود، وقعت مع تعديل وتقويم. أقومنا هذا اللي بطنا، قومنا ذاك اللي بطنت، عاد مع التعديل والتقويم تعود بيع على الأصح. عاد دون تعديل وتقويم لا بطنا شيء ولا قومناه، وبطنت شيء لا قومناه، أي بيع بلا خلاف، أي الواقع دون تعديل وتقويم بيع بلا خلاف، والواقعة مع تعديل وتقويم للمقسوم بيع على الأصح. لكن عنها قد يسامح فيها ما لا يسامح في البيع، كذلك جاء إن شاء الله في مدين له ولك مد. وهي جائزة في جنسين، كأخذك شاة وأخذه ذوبا، وكي هم اللي أخذك تمرا أخذه قمحا، إن تناجز إلى عدم تناجزين لعل يخلق الربا، اللي يبيع طعام بالطعام يعود لا يدا بيد. خلاف ذات القرعة ما هي جائزة في جنسين، لا بد من تعود لا في جنس واحد أو جنسين متقاربين كالصوف والكتان والقمح والشعير كما يأتي إن شاء الله تعالى. وامنعهما في الدل في الضروع ما لم يبين الفضل فبرضا اقسما. وامنعهما اللي هي قسمة التراضي وقسمة القرعة في الدل اللي هو اللبن في الضروع، حرام قسمة اللبن في الضروع. أنا قبضان هاي البقرة نحلبها الليلة وتقبضان في البقرة الأخرى قبضتين بيناتنا، والله نقبضان شاتين نحلبهم وتقبضان البقرة، هذا كامل حرام، به اللي لبنهم بلبنين ما متساوين ما متقادين، ما لم يبين الفضل يكون لا تبين الفضل، عاد معروف عن أكثر جهة من جهة ذاك جائز. كأخذ أحدهما بقرة والآخر شاة، عندهم بقرة وشمالتين هم الاثنين، وقاموا قسموا اللبن في الضروع، واحد لا يقبض بقرة يحلبها لا يقبض لبن البقرة، والثاني لا يقبض لبن الشاء، هذا جائز على سبيل المعروف بأنه واحد منهم خلف قبل لصاحبه، ولو تلف ما بيده رجع على الآخر. ولبعضهم مشتركا بقرات يجوز أن يقتسم يوما بيوم اللبن نظروا في مصنف ابن عرفة تجده مكتوبا على هذه الصفة. ورخصوا لقسمة التراضي في عدم التعديل في الأبعاد. نعم قال عن قسمة التراضي هذه جائز فيها عدم التعديل في الأبعاد, معناها في الحظوظ اللي حظ كل شخص, حظ المتقاسمين ولا المتقاسمين, لكن لا يقبض قد تعود ما هو متقاد قد تعود الميت خلى دارين, دار تسوي مليون ودار تسوي إلى نصف مليون, ويتراضع لأن يقبض واحد الدار اللي تسوي نصف مليون ويقبض الثاني يأخذ الثاني الدار اللي تسوي مليون. عدم التعديل في الأبعاد الأبعاد المتروك سامو مثلا. وجاز فيها غضل نوع التحد وصفا كمدين له ولك مد. نعم قال عنها جائز فيها غضل نوع واحد متحد كي اثنين بينهم قفيز خنشة مثلا من القمح ولا الأرز وصيفته واحدة كيف سمراء كامل قمح سمراء كامل أو محمولة كامل يقسموا تراضوا عن واحد واحد يأخذ مدين ثاني يأخذ مد واحد بشرط تعود الصيفة متحدة, يحذر حد من عدم اتحاد الصيفة لعل يقع دوران فضل كيف يعاد الأقل أجود والأكثر أرض يعود حراء ليه الله يودي الدوران الفضل ذاك حراء كمدين له واحد منهم الثاني عنده مد. هذا جائز المراضات قلنا عنه دون قسمة القرعة اللي هو مدين له ولك مد لفضل الجنس الواحد اللي قسمة القرعة لأبدأ لهم تقويم يعني يعودوا الأجزاء الاثنين يعودوا الشريكين كلهم اللي أخذ تقادم هذا العند الثاني. وجمع حظين وفي جنسين وقسموا دينها كبيع الدين. وجمع حظين وفي جنسين وقسموا دينها كبيع الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقول عن قسمة المراضات جائز فيها جمع حظين مثلا اثنين من العصبة مثلا ضمن الشركاء نجمعوهم فعود واحد نصيب واحد رهما يعقوا يقسموا بعد ذلك. والله نجمعوا جماعة نصيب قرعة واحدة رهما يقسموا بعد ذلك, وهذا لا يجوز في قسمة القرعة إلا برضاهم كما سيأتي. وفي جنسين قسمة المراضات جائز فيها قسم جنسين كأخذ أحدهما ثوبا والآخر شاة, وهذا ما هو جائز في قسمة القرعة. وقسم دينها كبيع الدين قال عن قسمة المراضات جائز قسم دينها هذا الدين اللي سال الميت لشخص جائز للورثة يقسموه مثلا يقبض واحد عرض مثلا هذا الميت مات وخلى عرضا خلى مثلا سيارة خلى شيء من الدين يساله لشخص, هذا يجوز أن يأخذ أحد الورثة السيارة والثاني يأخذ الدين الثاني يتبع المدين إلى عاد هذا الدين جائز بيع توفرين في ذلك الشروط اللي مشروطين في جواز بيع الدين اللي تنقدمنا يجوز إن كان موقرا حاضرا بناجز ليس بصين في الدين ولا بقوتين ولا نقدين. ذاك معناها وجمع حظين معناها يجوز في قسمة التراضي جمع حظين كي اثنين من الورثة نجمعهم في السهم رغم عقبهما بعد ذلك يقسموا. وفي جنسين معناها أنها تجوز في جنسين كيف واحد يأخذ ثمن الثاني يأخذ شاتا هذا موجز في القرآن. وقسم دينها كبيع الدين قسم دينها إلا كبيع الدين معناها عن إلى عاد ومتوفرين ذاك الدين شروط جواز بيعه يقول الورثة يقسمه يقبض واحد عرض مثلا ويقبض الثاني ذاك الدين لكن لا يجوز قسمه للجاري. يعني مثلا أحد الورثة يتبع عمرا ذاك الدين اللي في عمر والثاني يتبع ذمة زيد يقبض ذاك الدين اللي في زيد هذا ما هو جائز. قال ابن عاصم ولا يجوز الصلح باقتسام ما في ذمة ولو أقر الغرماء. وتمنع القرعة في صنفين ما لم يكونا متقاربين كالقمح والشعير والكتان والصوفي إذ بينهما تداني. نعم قال أنا القرعة قسمة القرعة ممنوعة في الصنفين الصنفين ما تقدر تعدل فيهم. هذا الميت مات خلى دعاء وخلى نخل قسموا واحد من الورثة لا يأخذ النخلة ثاني يأخذ الداء هذا حرام هذا لا يجوز يملي الصنفين متباعدين. هذا جائز لا في المراضات لكن القرعة ما هو جائز فيها إلا إذا تقاربت الأشياء المقسومة هذا الصنفين متقاربين كيف القمح والشعير ذاك قد تدخل بينهم قرعة يأخذ واحد من الورثة القمح والثاني يأخذ الشعير أو الكتان. والله خلش من الكتان وش من الصوف ذاك متقارب من منافع به الكتان والصوف غرض منهم فلا الستر كاملين يقد واحد من الورثة يأخذ الكتان والثاني يأخذ الصوف ذاك جائز ذاك معناها وتمنع القرعة في صنفين كون قسم صنفين واحد يقبل صنف والثاني يقبل صنف ثاني هذا لا يجوز ما لم يكونا متقاربين كون العاد منافع متقاربين كما مثلت ذاك جائز كالقمح والشعير كيف القمح والشعير ذوك تصح قسمة القرعة بينهم والكتاني والصوفي إذ بينهما تداني بهم اللي بينهم تقارب بينهما تقارب بعض للكتان والصوف الغرض منهما لا تستر وتواقي الحر والبرد اللي الكتان والصوف الغرض منه لا تستر وتواقي الحر والبرد. قال محمد مولود عند كالقمح والشعير وكتب جنين وكذا كتب غنون فيما يظهر هذا المعيار. قال مولي تنبيهان إن استوت أجزاء المقسوم غنية عن التقويم ذكره التسولي عنده وقسمة القرعة بالتقويم تسوغ في تماثل المقسوم. تنبيه ثاني ملي منع الباجي وابن رشد القرعة في موزون ومكين لغناهما عنها وجوزها اللخمي والأصح جوازها في مقسوم بتحل. نعم قال مولي فرع لا تجيب غربلة زرع لا تجيب غربلة زرع ولو جاوز غلزه ثلثا على الأصح وتجيب في البيع الفرق أنها ميز حق فيغتفر فيها ما منع فيه كما في عبد الباقي. الغلز اللي هو الوسخ قال عبد الباقي عن القسمة ما واجب فيها غربلة القمح والله باطل الحب لعاد غلزه زايد على الثلث ديما ضعف الخرشي والله قاع قواه يتشي ما ضعف الخرشي والله قاع قواه. قال لكن يظهر من كلام جمع أنه لا تجب الغربلة في القسمة ولو زاد على الثلث لأنها تمييز حق لا بيع فيغتفر فيها ما لا يغتفر فيه. وظاهر كلام أبي الحسن على المدونة مساواتها للبيع والبيع قالوا أنه واجب غربة القمح فيه العاد الغلس زايد إلى الثلث والعدوي رجح قول أبي الحسن هذا أن لا بد من الغربة في القسمة كيف تلبيع إلى زائد الغلس زايد إلى الثلث لأن عنها مسألة خلاف. وتقسم الغنم والبقار كل على حدته والقار قال باطل عن كل الحيوانات كل جنس منها يقسم وحده، ما تنخلط في القسمة. تقسم الغنم وحدها، الغنم تقسم وحدها. الميت لا خلى غنمه مثلا وخلى بقر وخلى إبل، لا تخلطهم في القسمة. قسم الغنم وحدها، قسم الإبل وحدها، قسم البقر وحده. تقسم الغنم وحدها والبقار على حدة معناها وحدها، والقار اللي هي الإبل تقسم وحدها. ما إن رأينا مليكا نغارا أكثر منه قيرة وقارا، قيرة اللي هي الغنم وقارا اللي هي الإبل. والقار كذاك أيضا، لكن الكبار لفرشها في الباب ذات الصار، معناها أن القار كذاك الإبل كذلك مل تقسم حدها أيضا، لكن الكبار، لكن عن الكبار من الحيوانات تنضم للصغار وتقوم، يقوم الجميع. هذه الإبل الكبار يقسم معها الحيلان أبنائها، مثلا يقال هذه الناقة وهذا الحوار قيمتهم يمكن أن تكون تساوي قيمة هذا الجمل ما كذلك. والله هذه البقرة وهذا العجل معها ممكن أن تكون قيمة هؤلاء الاثنين تساوي قيمة هذا الثوب، معناها لكن الكبار هو من الحيوان لفرشها معناها لصغارها في الباب إذا باب القسمة صاروا أي تضم، تقسم الكبار مع الصغار ويخلق التقوي. قال عن قسمة القرعة أن أحرام بالمنافع، أحرام في المنافع، قسمة المنافع ما تعود بالقرعة، اثنين بينهم داء كلهم لا يسكنها زمن، والله عندهم دارين كلهم لا يسكن واحدة زمن، هذا جائز غير عود الله بالمرابط. قال عليش الباجي وعبد الوهاب عن النووي إنما تجوز قسمة المهايئة وهي قسمة وهي قسمة المنافع بالمراضات لا بالإجبار والقرعة. ذاك معناها وتمنع القرعة في المنافع حيث الانصباء غير شرعي، وتمنع القرعة بالمنافع وحيث الانصباء غير شرعي. كذلك أملي ممنوع القسمة بالقرعة إلى عدل الأنصباء اللي هم الأسهم ما هم متقادي، لا يتقسم شيء ومع عدل قرع واحدة أكثر من واحدة، كونها تلوح عليه العود تعدل عليه القرعة، هذا قال لك عنه لا يجوز. وحكم معناه وحيث الأنصباء وغير شرعي معناها ما هي متماثلة. قال محمد مولود شرعي محركة أي غير سواء، غير شرعي محركة أي غير سواء، فإن اعتدى للنصباء وجازت وتساويها مغن عن التقويم. قاله التسولي وهو ظاهر خلي وغيره خلافا لظاهر المعيار. وقسمة المراضات ما شرط فيها تساوي اشتهام، قد يعود واحد سهم أكثر من الآخر يرضى به الثاني، واحد عنده سهم أكثر من الثاني ويعودون متراضين هالاثنين، هذا جائز المرادة. كمنعها فيما به تراجع برد من على الأجل يقع، كمنعها فيما به تراجع برد من على الأجل يقع، كذا على أحد مشهورين يمنع جمعهم بها حظين فيما سوى عصبة العصبة فيما سوى عصبة رضا وثما إرثه فرض كزوجة وأم. نعم كذلك القسمة اللي فيها تراجع قال لك عنها ممنوعة، كمنعها اللي هي قسمة القرعة فيما به تراجع شلا يعود فيه تراجع كيف دارين، واحدة تسوي 100 وأخرى تساوي 150، ولا يعدل القرعة ومن وقعت في سهمه الدار الذي يسوي 150 يرد 25، يرد 25 على صاحب الدار اللي تساوي 200. هذا قال لك عنه ممنوع به اللي هي غرر ما يعرف كانوا كل ما يعرف كانوا لا يرجع والله يرجع عليه حكم معناها يرد من على الأجل يقع سهمه هذا اللي منهم سهمه وقع على الأكثر كذا اللي وقع سهمه على 150 يرد على ذاك اللي وقع سهمه على الأقل يرد عليه كذا المثال السابق ممنع كذا على أحد مشهورين يمنع جمعهم بها حظين كذا على أحد مشهورين يمنع جمعهم بها حظين كذلك أما اللي على واحد من قولين مشهورين ممنوع جمع اثنين مثلا حظ اثنين مثلا ممنوع جمع حظ اثنين في قسمة القرعة هذا الورثة لا ينقولوا لاثنين منهم مرة ثلاثة نعطوكم سهم وواحد نعطوه السهم واثنين هك نعطوهم سهم هذا ممنوع يا الله كلها السهم ويعود وحده أكو معناها كذا يمنع على أحد قولين مشهورين معناها عن فم قول مشهور بالمنع وفم قول مشهور بالجواز منع جمعهم اللي هم أصحاب السهام بها اللي هي قسمة القرعة حظين حظين في بلد واحد يكون هذه الصورة لا نقوله فيما عدا عصبة رضا وذم من إرثه فرض كزوجة وأم فيما عدا عصبة رضا وذم من إرثه فرض كزوجة وأم كيف أبناء ومعهم صاحب فرض نقدوا نقضوا العصبة ونجمعوا لهم سهامهم ونعدلوها لهم سهم واحد سهامهم نعدلوها لهم سهم واحد قرعة واحدة وصاحب الفرضي والله صاحبة الفرضي كمثلا الزوجة نعطوها قرعتها وحدها نعطوها وصاحب الفرضي والله صاحبة الفرضي كي الزوجة نعطوها قرعتها وحدها ذاك معناها فيما سوى فيما عدا عصبة قالنا عن ممنوع جمع حظين يكون إلا في عصبة ومعهم صاحب فرضين وثم من إرثه فرضون كي زوجة زوجة مع أبنها والله معهم أم الميت أم الميت ذاك جائز نجمع العصبة وحدهم وتمشي يمشي صاحب الفرض وحده كذا ذو سهم وإن لم يقبلوا فيجمعوا الأخياف والحلائل كذلك أصحاب سهم واحد ملي نقدوا نجمعهم في سهمهم يسوهم معهم قابلين بسبب ذلك جاز أن يجمعوا الأخياف لهم الإخوة لأمي هذا أخوة لأمي مثلا دور الثلث قلوا لهم أيوة ثلثكم هاكوا وقبوه قسموا يتسقوا والله تموا في الشركاء وكذلك الحلائل بهم اللي عندهم مثلا لا سهم واحد لا عد ميت فرع لا يرى الثمن مثلا لا عد بلا فرع لا يرى ربع نقولوا للزوجات بسم الله أقضوا أربعكم والله ثمنكم أرانكم أنتم تقسموا بعد ذلك يعملهم أباو اللعين جبروا إلى ذلك وكشريك وارثين فاقسمي لجهتين المال ثم استهمي وكشريك وارثين فاقسمي لجهتين المال ثم استهمي لا يقول عن من المسائل اللي ينجمعوا فيها أصحاب حظوظ والله أصحاب حظين اثنين كانوا شركاء توفى واحد منهم وبقى ورثته وعاد هذا الشريك اللي بقي حيا لا يقسم مع ورثة الشريك الميت جائز أن نقسم هذا المال مثلا نصفين يقولوا هذا نصيب الشريك الذي بقي حيا وهذا نصيب ورث الشريك الميت توفوا فيمشوهما أحدهم أراهم يقسموا بعد ذلك إن شاءوا معناها وكشريك هذا عطف للجواز وارثين شريكا توفي فاقسمي لجهتين المال المال قسم جهتين جهة للشريك الذي بقي حيا وجهة لورث الشريك الميت ثم أسهمي بعد ذلك أسهمي بين الجهتين معناها لوح العود ومن أين تخرج السهام؟ كل جهة أعطيها حقها